عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن عياض. عن يزيد بن عياض وهو مكروه. كذبه مالك وغيره. كذبه مالك وغيره. أخذ الترمذي بن ماجه. عن أبي سفان المري عن رماح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها. هذا مثل الإسناد الأول وفيه زيادة شخص ثالث ضعيف. كذب يعني معناه أنه غير كذبه فلان منه كذبه مالك وغيره. كذبه مالك وغيره. قال شيخ شاكر يزيد بن عياض هذا ضعيف جدا رماه مالك وابن معين ويرمى بالكذب. وكان الأجر بالترمذي أن يدع رواية حديث. وكان الأجر بالترمذي وكان الأجر للترمذي أن يدع رواية حديث. لأن هذا موصف للكذب يعني معناه يتجنب ذكره وإراده في كتابه. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا وضوء النفي هنا نفي الحقيقة ولا نفي الكمال. نفي الحقيقة الشرعية. إذا نفيت الحقيقة الشرعية معناها أنها غير موجود. وأكثر العلماء لا يقولون بنفيها. فإنما لا يقولون بنفيها فإنما يعني وضوء كامل. نعم يعني أنه لا وضوء كامل أو أنه لا وضوء يعني فيكون فيكون الإنسان يأثم به وينفح الوضوء. لكن هناك ما قال بالشرط قطية الاسم أو الرجل يكون حينئذ إذا جاء النفي. لا الذي يقول بالشرطية والوجوب وأنه متعين وأنه لا يغني عن شيء وأنه لا مثل ما قال إسحاق بن راهويه أنه يعيد. إذا نرى أن النفي هو النفي الحقيقة. نعم. لكن هذا إذا كان ذاكا. نعم. على قوله. إذا كان متعمدا. وكما هو معلوم يعني هو متفق مع غيره في أن الناس يجزئوا. وبذلك لم تنفى الحقيقة مطلقا وإنما على قوله تنفى في حال التعمد. إذا كان الإنسان في الحمام يتوضأ فهل يسمي؟ يسمي عند الدخول فقط. عند الدخول يسمي ولا يسمي في داخل الحمام. لأحد الحكيم الأوراق التي توزع في العادة توزع في اليوم للتقيه عليها وطبقا لما المعلومات المشار إليها وهذا في حق الذين يأخذون المساعدات من أجل قبل الحكيم هو خاص بهم أو بهم وبغيرهم. إيش؟ لا أسأل لهم وبغيرهم يعني يريد المتابعة والذي يريد المتابعة خاص بالذي يريد المتابعة. نعم الذين يريدون المساعدة هم الذين يعبون هذه الأوراق. والله يعني ما هو واضح تطبيقه لأنهم مع النسيان يعني كلامهم واضح لأن لو كانت إنها منفية كان النسيان يؤثر عليهم لو كان من هذا الحقيقة ما في الصحة وأن الإنسان يعيد مثل لو إنسان نسي وما توضأ لا يقول فقط صلاة الحديث لا أحد حتى يتوضأ فإن الإنسان لو صلى وغير الوضوء فإنه يعيد الصلاة لأن صلاة هي غير معتبرة. وقد يأتي النفي ويراد به نفي الثمرة والفائدة مثل نفع عرافا وساهنا لم تقبل له صلاة 40 غراما كأنها تصح الصلاة ولكن يحرم أجرها وثوابها. لكن الذي ذكره الفقهاء حتى منه إسحاق بن راهويه الذي يقول يجب عليه الإعادة يعني في حال النسيان يقول له يجي ان هذا يصح. ما هي القاعدة؟

وإنما يرفع مع غسل الجنابة لأنهما حدثان فيرتفعان معا. يقول لو اغتسل ونسي الممر والاستنشاق وتذكر بعد الجهاد غسل يتممر ويستنشق؟ نعم إذا كان من متصل إذا كان متصل مثل ما لو توضأ وبقي شيء لم يصل به الماء فإذا كان يعني هذا فإنه يعني يضيف إليه إلا يعيد الوضوء مثل صاحب اللمعة قصة صاحب اللمعة الذي وجد من بقى اللمعة فإنه فأمره بالإعادة. ما يجب الترتيب؟ ما يجب الترتيب؟ الترتيب مطلوب لأن يعني إذا كان من هذا في اليدين ومن هذا في اليدين ما يكفي أنه يعني يمسح على ذراعه لأنه هو على الوراء لكن إذا كان في الرجل كان آخر شيء. لا هو الآن يقول ما تمضمض وما تذكر إلا بعد ما انتهى. بالنسبة للاغتسال الأمر في ذلك واسع كان جاء قبل ولا لكن بالنسبة للوضوء لابد أن يكون المضمض في الأول. فما يقول الوضوء الترتيب في الغسل مضمض؟ نعم الغسل يعني يصب على نفسه الماء أو يصب على نفسه الماء ويحصل يرسل الحديثين يعني الحديثين في ارتفاعان ولو ما حصل قصر اليدين على حدة ووجه على حدة ورجلين على حدة لأن الحدث يرتفع الحدثان يرتفعان بكونه هنا والحدث صح الحدثين يصب على نفسه الماء. يقول إذا استجمر بحجرين وحصل المطلوب من التطهر فهل يكتفي بذلك؟ السنة أنه يأتي يستعمل ثلاثة يستعمل ثلاثة ولو حصل الإمطار. قال فضيلة الشيخ قول الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان كأنه لا يلتزم ذكر الصحابة كما مر معنا بالأمس يحيى بن عبيد عن أبيه ومر قبل ذلك في باب ما جاء فضل الطهور قال وفي الباب ثم ذكر الصحابة ودخل بينهم الصنافي وسوف يأتي كذلك في حديث 164 و 183. الصنافي اللي هو صاحب اللي لا شك أنه تابع لا شك أنه تابع لا شك أنه تابع فإذا كان يريد فلا شك أنه يكتب الصحابة لكنه مختلف يكتب السابع هذا اللي بعدها معتز ولكنها ثلث قال فيه هل هو صحابي أو أنه غير صحابي أو أنه صحابي آخر الشخص الذي هو التنابحي لكن المشهور أنه عبد الرحمن بن عتيلة وهو ليس بصحابي لأنه لما كان في أثناء الطريق توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يصل إلى المدينة. ابي لما راجعت هو حصل خلاف يعني منهم من ذكر عن عبيد عبيد ومن من نفى وهو الحديث موجود هكذا لأن ابي عبيد عن أبيه كان صلى الله عليه وسلم يقتاد لبوله في مسند الحاكم بن أسامة أول حديث إلى الطهارة. ما قال عن أبي هريرة؟ لا ما في ذكر عن أبي هريرة. الآتية كما ذكره المجمع في مجمع الزواج. عن أبي هريرة؟ إيه. والمسند يعني أبي هريرة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله.